يعني بغيت تحفظ يعني أراد طالب العلم أن يحفظ متى السجود قبل أو بعد أن تحفظ اللي بعد السلام لأنه حالتين فقط، وقبل ثلاث من تحفظ الزيادة بعد السلام أو تيقن أو شك وتيقن بعد السلام لأن هذا فعل بعد السلام وما عداه قبل السلام. قل ما معنى وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني على قول مصنف السجود يكون قبل السلام إذا زاد شيء في الصلاة عكس الراجح، تمام؟ فلو زاد خامسة ولم يسجد تبطل الصلاة، وإذا كان عن نقص وسلم ونسي التشهد ونسي سجود السهو ما تبطل الصلاة، يعني سجود السهو بعد الصلاة، يعني كأنه جعل سجود السهو جزءا من الصلاة، إذا لم يأتي به تبطل الصلاة. يقول لو اجتمع زيادة ونقص في النسيان هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ قد يحصل إذا صار في زيادة ونقص ثلاث مرات سهو، فينظر للأكثر، مثل لو شخص قام من التشهد الأول، تمام، هنا ما جلس التشهد الأول ولا قرأ التشهد الأول هذا واجب، ثم كبر، وهذا التكبير زيادة لأن هذا الموضع قام القيام، هذا مو موضع، فعندنا نقص وقيام، هذا القيام زيادة، أي أكثر اثنين نقص واحد زيادة فيكون السجود قبل السلام لأن فيه أكثر، فدائما إذا كان فيه زيادة أو نقص يكون فيه خلل، فيه واحد زائد، يعني لازم واحد يزيد عن الثاني، لكن لو كان واحد بس نقص أو زيادة ما في إشكال، يعني مثلا شخص إمام يريد أن يقول سمع الحمد وقال الله أكبر، شوف عندنا هنا نقص وعندنا زيادة، نقص اللي سمع الله من حميده ما أتى به، هذا هو المفروض يأتي به، فأتى بزيادة الله أكبر، نأخذ الأول ترك سمع الله من حميده. يقف في السجود السهو هل الذي بعد السلام هل يسلم المصلي على اليمين فقط أو على اليمين واليسار ثم يسجد للسهو ثم نفس السجود الصلاة السجدتين ويقف فيها سبحان رب الأعلى ويرفع ثم بعد ذلك يسلم، يكون فيه طمأنينة مثل الصلاة تماما. يقول فيه ضابط الحفظ وهو كلمة زيادة بعد السلام، يعني دال مع دال ممكن، ونقص قبل السلام قاف مع قاف، لكن الإنسان هو يسهو مو قاعد ينظر ضابط دال دال، لأن السهو جزء من الثانية، فأنت تعرف هو زدت ولا نقصت، زيادة بعد خلاص أو شك وترجح بعد. يقول لو دخل مسبوق مع إمام وسجد الإمام للسهو فالعموم سجود بعد أن يتم صلاته؟ لا يسجد معه، لكن ليس هنا الإشكال، الإشكال لو سلم فالإمام هل يسلم معه؟ لا ما يسلم معه. وعلى قول المصنف يسلم معه صح، إلا تبع لإمامه، سلم معناه أنك تسلم في الصلاة مرتين، فقوله مرجوح رحمه الله. نعم أنا أعرف أنك سمعت بس عطنا ما سمعتك، عد إن شاء الله من المراجعة يصير بسألكم عن سجود السهو بالتفصيل، يعني إذا انتهينا من أركان الصلاة يصير السهو بإذن الله. نعم. يقول هل يعتبر تعلم العلم الدنيوي لأجل نفع المسلمين علما نافعا؟ لا شك هو علم نافع لكنه وسيلة للنصل إلى الغاية وهو العلم الشرعي. فلو تعطلت مصالح الناس فلو لم يطلب الناس العلم الدنيوي مثل الكهرباء وغيرها يتضرر الناس، لكن الإنسان أفضل لنفسه يأخذ العلم العظيم أو يأخذ الوسيلة، لا شك العلم العظيم. فإذا كان غيره يكفيه أمور الدنيا فالإنسان يتفرغ للعلم الشرعي فهو أفضل. نقول هل نحن الآن في زمن الفتن الكثيرة وهل هذا الزمن يجب أن ندعو فيه بدعاء معلق؟ في صحيح البخاري وسلم استيقظ من الليل وقال تعوذ ويل النار من شر قد اقترب، تعوذوا بالله من الفتن. فهو يأمر الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام أنهم يتعوذون من الفتن، فقال ماذا أنزل الليلة من الفتن، يعني كثرتها كمواقع القطر. ففي كل وقت وزمن الإنسان يقول اللهم اصرف عن الفتن. وفي الصحيح أيضا وسلم قال الصحابة تعوذوا لما ذكر الدجال قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذلك على المسلم أن يدعو دائما اللهم اصرف عن الفتن اللهم اصرف عن الفتن. نعم. النبي وسلم في السنن قالت وفي المسند قال تعرض الفتن على القلوب على القلب تعرض الفتن على القلوب على تعرض الفتن على كعرض كعرضها على الفرقة عودا عودا، يعني كل فتنة تلامس القلب قلب كل واحد، خلصت الفتنة هذه فتنة ثانية ثالثة رابعة رابعة خامسة، عاد متى تنجو من هذه أو تهلك بهذه الله أعلم. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، قال كآخرة الرحل. وش آخرة الرحل؟ ها توضع البعير وش ارتفاعه تقريبا ذراع كذا تقريبا يعني أو أقل الأمر. طيب يا أحمد هل يلزم أنها السترة تكون عريضة حتى لو عصا مثلا صح أو عمود زي وش الدليل براء الدليل أيوة النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة حربة صحيح. طيب شو اللي يبطل الصلاة بالمرور يعني ما هو؟ ها حسب رأي المصنف كلب الأسود شمال البهيم ها الشديس ها كل أسود أيوة، لكن لو صار مثلا نقطة بيضة عند عينيه ما يضر يصير بهيم. طيب يا اسمك عبد الله ولا محمد؟ عبد الله. طيب حديث أبي هريرة يقطع صلاة المرء إذا لم يكن طيب هناك ثلاثة وهنا واحد، ما هو استدلال ما هو قو يعني كيف يرد من يرى أن ما يبطل إلا الكلب البهيم؟ الباقيات وش هي؟ المرأة والحمار. طيب لا أبغى دليل اللي يقول المرأة ما تقطع الصلاة، لا المرأة ولا الحمار. أي صحيح لأن المسلم صلى إلى عائشة وهي معترضة. تمام بس أنت ما حضرت الشرح بسألك بسألك الحين الله حتى لو ما حضرت عندنا. طيب والحمار إيه لماذا بعض العلماء قال الحمار لا يقطع الصلاة لماذا؟ نعم الشيخ نايف ابن عباس أيوة ترك الأتان ترتع بين الصفوف. طيب تمام. طيب فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وش معنى الكلام؟ أها إيه لكن الحديث ضعيف. يعني إذا موجود ستر شو يسوي؟ خلاص لا يكلف نفسه إلا وسعها. طيب الشيخ عمار الحين نهاية السجادة صح؟ بين سجادة وسجادة بعض الناس يجعل السترة هي نهاية السجادة، هل هذه سترة؟ ما هي سترة؟ ليه؟ شاخصة لازم واقف شيء واقف. طيب محمد إذا كان الإنسان وضع سترة أمامه مترين تمر ولا ما تمر؟ إيه إيه تمر ولا ما تمر؟ ما مدام وضع سترة خاص ما تمر، لكن لو بعيدة مرة لا مترين متر ونص خلاص ما تمر كذا. طيب أنا مو بهذا الشيء، سؤالي شيء ثاني. إذا ما وضع سترة مثل الحين بعد الصلاة مثل المغرب والعشاء بعض الناس يصلون النافلة صح؟ متى يجوز لك تمر وهو ما وضع سترة بعد مكان سجوده؟ اي نعم تشوف مكان سجوده تبعد شوي وتمر. طيب اللي في عربية وين مكان وين منها سترته؟ كرسي نهايته هو اي نهايته تمر من عنده ما في بس خلاص انتهى. طيب لو شخص وضع سترة قدامه متر وشوي وأردت أن تمر وجيت قربت السترة لين قربتها عند رجليه يصلح تمر ولا ما يصلح؟ لا مكان الرجلين مكان السجود لين أنا وياسر هو حاط السترة مثل كتاب كذا، فهل يجوز أن يحرك الكتاب لين قرب عنده وبعدين أمر ولا خلاص السترة ما تحركها؟ ها ها تحرك السترة وش الدليل؟ اي نعم تبغى تمر فتقدم حتى ألصق جسده في الجدار صح؟ اي نعم صحيح. يعني الحين مثلا تبغى تمر جيب لك كرسي من المصاحف وحطه قدام واحد ومر كذا. طيب اعطونا البلوغ. نعم البلوغ مراجعة هو درس امس ضار ها عشان الاحد ان شاء الله يصير مراجعة الدرس اليوم والاثنين ناخذ حديث واحد ننتهي من البلوغ والثلث ان شاء الله المجالس ثلاث ايام. طيب ابراهيم عشانك غايب بنسألك ما الفرق بين التفصيل في الدعاء وبين الاعتداء في الدعاء؟ التفصيل يكون ايش؟ لا طيب والاعتداء ها مو بصحيح بس اعطنا الاعتداء التفصيل ها عن ايش؟ ها ما سمعتك يحدد قدم محدد لا ما من أنواع الاعتداء هذه لكن وش الفرق عطنا الضابط مو بمثال التفصيل في الأحوال أي أما التفصيل خارج عن عن خارج ما يؤثر في الدعاء صح؟ أشياء خارجة يعني أغفر لي بس حشماغ أحمر وأغفر لي بس خطرة بيضة وأغفر لي دفسختها هذه كلها اعتداء في الدعاء. طيب نسألكم فرائض أنت معهم؟ طيب لو هلك عن زوجة وأم وأب الزوجة الربع ثلث الباقي السدس والباقي صحيح. طيب لو زوج وأم وأب يوه ليه نعم والأم ثلث الباقي ليه عمري أيوه والأب السدس والباقي شو دليل نأخذ السدس من القرآن نعم يا عبد الله الأب ولأبويه طيب ودليل ثلث الباقي ها اجتهاد عمر بن الخطاب نعم يا شيخ لو هلك عن أم وأختين لأم اسم اللي باقي بعطيك وأب أم وأب وأختين لأم الأم تأخذ أيوة اسم اللي شوي ليه تأخذ سدس ها تأخذ السدس الدليل نعم ها لا أبغى سدس الأم أبغى الأم تأخذ السدس إذا وجد الإخوة نعم ها فإن كان له إخوة في الأم هي السدس صحيح. طيب يا أبي لا لسأل نعم مش أم وأب الأب كم يأخذ عندنا أم وأب وأختين شقيقتين وأختين لأم الأم السدس خلصنا منها والأب لا طبعا السدس ما أخذته يأخذ السدس والباقي طيب والأختين لأم نعم يسقطون وجود الأصل الوارث اللي هو الأب طيب لو هلك عن أم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب أم أخت لأم أخت شقيقة أخت لأب بني ذكور أيه. أم شوف الأخوات من كل طريق أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم لا أعطني أول شيء الأم من البداية تمام أيوه الأم كم تأخذ؟ الأم تأخذ الثلث العلوي تأخذ كم؟ ما تأخذ لوجود الجمع أيوه ما تأخذ وتأخذ السدس وجود الجمع الإخوة نعم يا شيخ والبقية أخت اليوم وأخت الأب وأخت شقيقة أيوه أنتم أعطونا بس اللي أخذتم. أخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. أصبر لي. ليه تأخذ النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث. نعم عدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث والمعصب. أيوة نعم. وش المماثل؟ المشارك قصدك. أيوة. باقي شرط؟ خلاص. طيب والأخت اللي يبدو ما أخذتها ما تسقط السدس يحفظك وتسقط. طيب واخت اليوم اي السدس ما خطوه بس ماشي زين. طيب لو كان بنتين واختين شقيقتين ثلثين ليه؟ وجود المشارك هذا المعصب. واختين شقيقتين لا نعم ولا شيء ليه؟ محجوبة ليه؟ ما عندنا أصل وارث فرع وارث. طيب لو هلك هالك عن بنتين ابن وابن ابن بس سؤال بنتين ابن تأخذ ثلثين ولا لا؟ ها يعني ما تأخذ ثلثين ليه ما تأخذ ثلثين عمار؟ ها لوجود المعصب. تمام صحيح. طيب البراء لو هلك هالك عن زوجة وأم زوجة ربع ليه؟ عندما فرع الوارث والأم. نعم يا محمد. لا نعم إن شاء الله. الثلث ليه؟ ما في فرع وارث ولا ها لا ولا تمام يا أخو ولا ليست عمرية. تمام.